بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق 22 من شهر جماد الأول لعام 1412 من هجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نصلي على نبينا عند ذكره عشرات المرات، وفي ذلك خير كثير، زيادة على ما نحصل عليه ونفوز به من العلم الواجب والمعرفة المتأكدة. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الخمس، واستطرد على علم أن يرد على الروافض الذين ما زالوا يصرون على أن الصديق منع فاطمة حقها في الإبث، وهم لذلك يبغضونه، وهم مع الأسف غالطون مخطئون مضللون. فالرسول بسم الله يتكلم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد أعلنها قبل موته فقال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فلهذا لم يرثه العباس عمه علي ابن عمه، وإن كان محجوبا بالعباس، العباس أحق بالتركة، فاطمة لها النصف والزوجات لهن كلهن الثمن لو كان إرث، والباقي للعباس هو العاصي بالعم. ولكن علي كالعباس كغيرهم سمعوا من خليفة رسول الله حقا وصدقا: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي للناس، ما اختاره لدين الأمة إلا ويختار لدنياها من باب أولى وأولى. فلهذا واصل البخاري الأحاديث لتنتزع هذه الخطيئة من أخطاء من فهوم الناس. والآن يقول: باب ما جاء في بيوت أزواج الرسول. فهل بيوت أزواج الرسول ورثناها؟ لا، هي كالوقف يسكن فيها. فلهذا لما ماتت عائشة ما ورثها أخوها، لما ورثت حفصة ماتت ما ورث أخوها ولا أبوها، بقيت بيوتات زوجات الرسول حتى متنا وضممنا إلى المسجد، فلا إرث أبدا. وكل من يريد أن يفهم أن الرسول يورث إذا مات فهو مخطئ، لكن كبروا القضية وهولوها ليركزوا بذلك على الطعن في الخليفة الراشد والراشدين. والمساكين نحن نعذرهم مغررون مضللون، لكن نلومهم ونعتب لما ما يسألون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا قيل لك إن في معتقدك باطلا تضحك تسكت ترضى بهذا؟ اسأل أهل العلم، اذهب إلى الشرق والغرب، اقرأ كتاب الله، تتبع سنة رسول الله حتى تعرف الهدى. أما أن تقول قال الشيخ ذي المصيبة، قلدنا مشايخنا، سوف يأتي اليوم الذي ينكشف في استطار، ما يبقى لا شيخ ولا شيخة، ما أرسل الله إلا محمدا فقط، هو الذي يتبع ويقتدى به ويمشى وراه. أما فلان وفلان يخطئون ويصيبون وقد يقولون ما لا يعلمون. فلهذا ذكر الآن بيوت أزواج الرسول، لو كان رسول يورث لورث نساء البيوت وبعنهن أو ورثهن آباؤهم وإخوانهم. قال ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمتم أنه قبض على 9 من النسوة، وما نسب من البيوت إليهن. فإذا قيل بيت عائشة، بيت خديجة، بيت حفصة، هذه النسبة معنى أنها تملك هذا البيت، كيف ملكته؟ نصيبها من الإرث ما يساوي بيت، فكيف كل واحد أخذت بيتا؟ لهن الثمن. قال وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن. نسب إليهن البيوت، ملكهن إياهن، وقرن في بيوتكن. ما معنى وقرن في بيوتكن؟ إلزمنا البيوت هي المقر الأول والأخير حتى الموت، لا أسواق ولا ملاهي ولا ملاعب، ولكن البيت. هكذا عاش المؤمنات دهورا، ما تعرف المؤمن إلا بيتها، مقر عملها، فيه تعبد الله الليل والنهار، فيه تساعد هذا المؤمن الذي أحبها في الله وأحبت فيه، تساعده على ما يحفظ كماله وسلامته، تربي أولادها وأولاده، تذكر الله وتشكره حتى يأتي إذن الله. وارتحلي يا مؤمنة، يكفيك ما عملت وما قمت به من أتعاب الدنيا، هيا إلى دار السلام. قال ولا، وقوله تعالى ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فنسب الله تعالى البيوت للنبي. لو كان هناك إرث لكان ورثنا البيوت، ولكنه كالوقف عليهن حتى يمتنا، ما تركناه صدقة. من أولى بالصدقة؟ زوجاته. وقوله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال حدثنا حبان ابن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، ماذا قالت؟ قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير استأذن أزواجه، أي طلب الإذن من زوجاته أن يسمحن له بأن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، نسبته إليها، أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأذن له إذ كل واحدة تريد أن يمرض في بيتها وتظفر بتمريضه، لكن علم الله أن عائشة أهل لذلك، صغيرة السن ما بلغت 18، قادرة على التحمل، وأولئك عجائز رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ثم عائشة بنت من؟ هذه بنت أبي بكر الصديق، الوزير الأول والأخير إن شئت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يوجد ممن ينتسبون الإسلام يسبونه، لا تعجب، سب الأنبياء والرسل فضلا عن الصحابة والتابعين، أما نحن نعيش على السب، قل من سلم، هذا يسب هذا وهذا يسب هذا، العلماء يسبون، الحكام يكفرون، الدنيا كلها قائمة على الكلام، عمل ما به. إذن فأذن له في ذلك أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. إذن قالت في بيتي وإلا لا، نسبت البيت إليها، وهي تأخذ بيت بكامله 9 أعطيهن ثمن، ما تأخذ ولا شبر، ولكن وقف هذا، حبس الرسول على نسائه. وقال الشيخ حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة تابعي قال قالت عائشة رضي الله عنها، تابعي الذي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رأى أصحابه أزواجه، تابع للصحابة، هذا ابن مليكة التابعي يقول قلت لعائشة مشافهة، كانوا يخاطبونها وراء الستار، كانوا يتكلمون معها يسألون ويستفتون من وراء حجاب، لأن الله تعالى قال لهم يا أيها الذين آمنوا، إلى أن قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذا سألتموهن متاعا، المتاع ما يتمتع به، إبرة للخيط، ملعقة للأكل، أيما متاع، فاسألون من وراء حجاب. عندي كلمة مما ألهمه، أعجب من أولئك الأبناء والإخوان، يأتيه ضيف أو ضيوف في بيته، يقوم يباشر هو بنفسه الضيوف، يأتي بالماء، يأتي بالطعام، يأتي بالصابون، يأتي بالمخدة، بكذا، وسيدته في البيت. لما؟ لأنهم أجانب محجوبة، ما يسألونها إلا من وراء حجاب، هذا نعم، لكن لما تسمح لها أن تخرج إلى الشارع كاشفة عن وجهها؟ فسروا لنا هذه، مع الضيوف وعددهم محدود وقد يكونون أصدقاء أوفياء صالحين، لا، من وراء حجاب فقط، يا فلانة ابعثي بكذا، لأن الحجاب مفروض علينا، فإذا أرادت أن تخرج خرجت، تتجول من سوق إلى سوق، تشتري وتبيع وتأتي، أو إلى المسجد، كيف تحجبها في البيت وتكشفها في الشارع؟ عقل هذا أو ما فهمتم؟ هذه لغة بربرية، أعيد القول، السيد فلان أراضي، رأيناه إذا جئناه ضيوفا ما يسمح لبناتي أو لزوجتي أن يباشرن الطعام والماء وما يحتاجه الضيفان، بدعوى أنهن محتجبات وهؤلاء أجانب، يقوم هو بنفسه أو يوضع له الإبريق وإلى البراد من وراء الستار ويأخذه، أليس كذلك؟ فإذا انتهت الضيافة أو خرج الضيوف وأرادت أن تخرج السيدة، تخرج كاشفة عن وجهها، تذهب هنا وهناك. فهذا أمر تعجبت منه، أو ما تتعجبون منه؟ ما دامت تخرج كاشفة عن وجهها، خليها تباشر ضيوفك معك، تساعدك. كذا ذي من الغفلة التي تصيب المؤمن وهو لا يدري، تريد أن تحجبها أنت يا شيخ؟ إي والله نريد ألا يرى وجهها إلا ذو محرم لها، لعزتها، لطهرها، لكمالها، لأن هذا الستر عبادة تعبدها ربها به، وتعبدنا بغض أبصارنا عنها حتى لا ننظر إليها، فلتغطي وجه حتى ما ننظر. إذن هذه لفتة، والله يوفق لما يحب ويرضى من يشاء من عباده. قالت عائشة رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي. تفخر بهذا وحق لها ولا لا؟ نحن يحصل لنا أدنى شيء وترانا إذا تكلمنا نفخر به. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، توفي النبي صلى الله عليه وسلم. هي قالت صلى الله عليه وسلم، وأنتم ما تقولون؟ لماذا درسنا الحديث؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي ثوبي وفي نوبتي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه. وحق لهذه الصديقة أن تفاخر، فازت بهذا ولم يظفر به سواها. أولا توفي في بيتها، لا في بيت حفصة بنت عمر ولا صفية بنت فلان، في بيتها. البيت بمعنى الحجرة، ما يشق بأربع غرف ولا ستة، البيت الحجرة. في بيتي أولا، وفي يومي، اليوم هذا بالدالة وإلا لا؟ بالسيرة، يوم لعائشة، يوم لحفصة، يوم لصفية، يوم لميمونة، العدالة الإلهية. وكان الرسول أعدل الخلق، وكيف لا؟ ومن هنا شكى مرة إلى الله فقال: ربي يا رب، هذا قسمي فيما أستطيع، هذا قسمي فيما أقدر عليه، فلا تلمني فيما تقدر عليه وأقدر أنا عليه، فيما أقدر عليه وتقدر أنت عليه. بمعنى هذا قسمي فيما أقدر عليه من أنني أبيت كل ليلة في بيت مؤمنة من زوجاتي، لكن القلب قد يكون يحب عائشة أكثر من صفية. أنا ما نملك هذا، تملك أنت ولا أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، لأن الحب يقع بقضاء وقدر. لا يدري الإنسان حتى يقع حب الشيء في قلبه كيف يدفعه، ما يقدر. إذن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. حقا كان يحب عائشة حبا أفضل من حب باقي نسائه، ولهذا آثرها الله بهذه الفضائل وأعطى هذه الكمالات. أولا توفي في بيتي وفي يومي الخاص المعين وبين سحري ونحري. السحر هو الريئة، والنحر هو هذا، لأن أسندته إلى صدرها وكان في حجرها متكئا على صدرها، فقبضت روحه وبين السحر والنحر. وجمع الله بين ريقي وريقه. كيف؟ دخل أبو بكر اسمع قال دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنهما دخل عبد الرحمن بيده سواك يستاك به، تعرفون السواك في جيوب الصالحين، بعض الإخوان يكرهون هذا بل يعيبونه وهم في ذلك مخطئون تمام الخطأ. لما السواك معناه تطيب الفم وتطهيره من أجل أن نجري اسم الله الأعظم على طريق طاهر، ذا هو السر. بعض فقط لنظف أسنانه أو تكون بيضاء، هذا ما هو مقصود، المقصود أن تزيل الريق الذي يتجمع وقد تطول عليه المدة فينتن، لحديث لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن الإنسان إذا أمسك عن الطعام والكلام سيتغير ريقه، أو نحلف لكم والله لا يتغير. إذن فإذا كان يستاك عند ذكر الله، عند قراءة القرآن، عند الصلاة، عند الوضوء، يبقى دائما المجرى الذي يجري عليه اسم الله الأعظم نقيا طاهرا طيبا. وبعضهم يقول الفرش أحسن، والله ما هي بأحسن. هذا العود دكتور طبيب ممتاز في ألمانيا سماه عود محمد صلى الله عليه وسلم كما هو، وينصح به لمرضى الليث والأسنان، وهو عود الأراك الذي ينبت حول مكة وجنوبها. إذن دخل عبد الرحمن وفي يده سواك، فرأت النبي هش صلى الله عليه وسلم له، فعرفت أتريد، أشار نعم، فقالت لعبد الرحمن هات، فأخذته فلاكته وطيبته بفمها ثم أعطته إياه، فجمع الله بين ريقه وريقها. بكم تساوي هذه؟ والله لأعظم جائزة عرفتها الدنيا. قالت هذا تفاخر وحق لأن تفاخر، هذه تلعن يا عباد الله، هذه تهمة بالزنا والفاحشة يا أولياء الله، ما للقوم يصيب في عقولهم، لما ما لا يسألون. لا إله إلا الله، هذا قضاء الله، هذا حكم الله. ويبغضوننا لأننا نحبها ونطهرها، فأبغض المسلمين، هذا الذي يريده الشيطان. قالت رضي الله تعالى عنها دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ما استطاع لأنه صلب بعض شيء قاسي، فما فقرمته ثم فأخذته فقضمته ثم سننته به، أي سوكته به، هي التي باشرت السواك. والشاهد من هذا في بيتي وإلا لا؟ قال الشيخ حدثنا سعيد بن عوفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو في معتكف، وهو معتكف في المسجد. صفية تعرفون عن أمكم بنت حيي ابن أخطب اليهودي أبوها، وهي إسرائيلية ولا ننسبها إلى اليهود، أشرف يهودي على الإطلاق. صفية بنت حيي بن أخطب أبوها حيي، هذا الذي قاد حملة الأحزاب، حزب الأحزاب وجاء بهم من كل أنحاء الجزيرة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وابنته زهرته في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف يخرج الحي من الميت. صفية بنت حوي أعدى أعداء البشرية لله ورسوله، وهي أطيب نساء العالمين. لما اعتكف صلى الله عليه وسلم في رمضان في العشر الأواخر كما هو دأبه وسنته، قالت أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد. لا بأس، المعتكف يجوز لزوجة أن تزوره في المسجد، أن تأتيه بطعام أو شراب أو كساء أو دواء فقط، لا يحل له أن يباشرها، فإن باشرها فسد الاعتكاف ووجب قضاؤه. فجاءت تزوره في معتكفه في المسجد في العشر الأواخر، لأن الاعتكاف في العشر الأواخر هو السنة، يجوز في أي يوم، المهم أن تكون صائما وأن يكون 24 ساعة في أي مسجد تصلى فيه الجمعة اعتكف، لكن أفضل أيام الاعتكاف رمضان والعشر الأواخر بالذات. لما العشر الأواخر بالذات؟ عله يظفر بليلة القدر، رجاء أن يظفر بليلة القدر، أن يحرزها ويحصل عليها. ما قيمة ليلة القدر؟ تعدل 83 سنة وأربع أشهر، 83 سنة وأربع أشهر تعدلها ليلة القدر. لو صمت وقمت 83 سنة وأربع أشهر ليلة القدر تعدل ذلك. فنحن أعمارنا كما تعرفون قصيرة، قل من يصل 80، نادر، والأمم السابقة كان أعمارها بالمئة والمئة والستين إلى 200 إلى 500 أيضا إلى 1000. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه تقال أعمار أمته، هو مات في 63، فكأنه تألم رحمة بنا فأعطاه الله ليلة القدر 80 وزيادة سنة. فإذا حزتها 3 مرات في 3 سنوات كم عندك؟ 260 سنة. حزتها 20 مرة كم أصبحت أكبر من نوح عمرا؟ والحمد لله. والمحروم من حرمه الله، المحروم ذاك إذا جاء رمضان يلتحق برب يغني يفرفش. إذن المؤمنون يتصيدون هذه الفرص ويبحثون عنها. بعض الأبناء يطلبون الإجازة في رمضان لينفروا بليلة القدر. إذن قالت وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب، قامت من مجلسها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم منقلبة تنقلب إلى بيتها، تدخل البيت. أنتم الآن ترون البيوتات لاصقات في المسجد، لو تنظر إلى المدينة، هذا المكان قبل أن يكون مسجد كان هنا سوق وشوارع وبيوت، العجب في هذا البقاع، أين هي؟ فتلك المساحة كانت شوارع وبيوتات، وتمشي مع الشارع حتى تصل إلى بيتها. قالت ثم قامت تنقلب أي تعود وترجع، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعها، الكريم، لا، سيد الكرماء. قام ما دامت جاءت لتزوره قام معها يودعها حتى تصل إلى قرب بيتها. فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد أوشك يصل إلى باب المسجد وثم تمضي وحدها عند باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أثبت أيضا بيت لأم سلمة وبيت لصفية وبيت لعائشة بيوتات النبي. أين الإبث؟ فهمتم البخاري يركز على ماذا؟ أن ينتزع من أذهان الغافلين أن أبا بكر حرم فاطمة من إبثها، فلهذا نبغضه لله. الشيطان يقول لهما. قال عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار الليل والناس قليل، ومر رجلان من الأنصار والنبي مع صفية، فشاهد الرسول مع امرأته. إذن فلما فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ سلم السلام عليكم أو السلام عليك يا رسول الله الله وبركاته، نفذ في طريقهما. وانتبه، قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما. هم استحيا خجلا، الرسول مع امرأته سلم ومشى نفذا، فقال على رسلكما قفا انتظرا على رسلكما. فلا قال سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، تعجب وكبر عليهما ذلك. لما يقول على رسلكما؟ ماذا يريد؟ سبحان الله وكبر عليهما هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. أعطيني دعاة الصفور وكشف الوجوه، أين هم؟ لاحظ، لما رآه الرجلان مع زوجته مع امرأة، خاف الرسول أن يلقي الشيطان في نفوسهما شيئا. من هذه المرأة؟ كيف في هذا الليل تمشي مع الرسول؟ هذا يلقي به العدو ولا يلقي به؟ فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكر العدو إبليس، وخاف على قلبي صاحبيه أن يتلوثا، فأراد أن يبعد التهمة من أساسها وأن يزيلها. فأعلمهما أن هذه صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل فقال إن الشيطان يبلغ من الإنسان، وفي بعض الأحاديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، لأنه هوى نسم، يدخل يظهر على العين، يدخل مع الأذن، يخرج مع الأظفر. إذن يجري أو يبلغ الدم من الإنسان، يبلغ الشيطان من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتتأذيا وتتضررا. وأنت يا سيد تبعث بزليخة الجميلة إلى الأسواق والمداشر ما تؤذي المؤمنين، ارحمهم. ولهذا قلت غير ما مر لما أمرنا الله بغض البصر وحرم علينا النظر إلى أجنبية، حرام ممنوع أن تمتع بصرك بالنظر إلى أجنبية، وليس لك إلا نظرة الفجاء فقط، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أيضا. الجاهلون والمقلدون ما يفهمون هذا ما يذوقونه. يقول لك وإذا نظر إليها يأكلها يغمى عليها. هذا سؤال البهائم. ما عرف أن تلك النظرة يتصيدها إبليس ويلقي في قلب الناظر بلى بمجرد أن يشتهيها تلطق. ما يغسل ذلك إلا الماء، ولا يغسله الماء إلا البكاء والدموع. هم ما يعرفون الروح ولا تزكية النفس ولا طهارتها، ويقيسون كل شيء بالمادة. نعم يقول لك وإذا جلس إليها وصافحها مرضت هي، أكلها. ما لهؤلاء متحجرين متجمدين، ما يعرفون، ما سمعوا حكم الله العلي الأعلى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه وطيبها وطهاها، وخاب وخسر من خبثها ولوثها. بما تخبث النفس؟ بالحمأة، بالعذرة، أجيب بالبول. بما تخبث النفس؟ ما تعرفون؟ بالفجور والعهور والكذب والغناء والباطل. كل سيئة تنعكس أشعته على النفس فتصاب بالظلمة. هم ما يؤمنون بهذا ولا يعرفونه، فلهذا يعجبون. ما لهم غطي وجهها. والآن تلومونهم؟ لا تلومهم، جهال ما عرفوا، ماديون ما يؤمنون بالغيب ولا يعرفون شيئا. علموهم. هذه كلمة أستاذ الحكمة ولا لا؟ على رسلكما لما علمت أن الشيطان قد يقذف في قلوبكما شيئا. تلك الكلمة تلوث نفوسهم. وقال الشيخ حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت، أي علوت طلعت، ارتقيت فوق بيت حفصة. حفصة بنت عمر، عبد الله أخوها، نسب إليها البيت ولا لا؟ إذن هي ورثتها. لا، وقف، ما تركناه صدقة. من أولى ببيوتات الرسول؟ زوجاته، وإلى أمي وأمك؟ زوجاته أولا. فإذا ماتت لا حق لأبيها ولا أخيها ولأمها في هذا البيت، ما هو لا. قال بيت حفصة، ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، أي يتبول في السطح. البيت ما عنده سطح؟ ما هي كسطوحنا هذه، سطوح أخرى. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. هذا يذكر في باب، في أبواب الطهارة. هذا يريد أن يقول يا عباد الله حرام على المؤمن، المؤمن أو الكافر، المؤمن أن يستقبل بيت الله بعورته. فهمتم؟ هذه حرام. صاحبه يأثم، تلطخ نفسه بأنواع الخبث إذا هو كشف عورته إلى القبلة. لا بد وأن يجعل أمامه شجرة، بعيرا، جدارا، كرسيا. فإذا ما وجد يستدبرها ولا يستقبلها. عرفتم؟ ما وجد شيء يجعله بينه وبين القبلة، يعطيها القبلة دبره ويستقبل الشام. هذا بالنسبة إلى المدينة. أما إذا كنت في المغرب تعطيها دبرك، تعطي الشرق تعطيه دبرك، أو استقبل المغرب أو العكس. هذا بالنسبة إلى أن قبلة أهل المدينة يمن والشمال شمال. إذن هذه فرصة متاحة لكم، من بنى بيتا فليحاذر أن يجعل كرسي المرحاض مستقبل القبلة من الآن. وإن اشتريت البيت أو أجرت ووجدته هكذا ماذا تصنع؟ استدبرها فقط، مع أنه يوجد جدار ساتر. فقد قال أحد الأصحاب: دخلنا الشام وإذا بالبيوتات فيها مراحيض مستقبل القبلة، فكنا نستدبرها. والشاهد من هذا في إثبات بيت لحفصة بنت عمر، هذا أخوها يخبر عنها. وقال الشيخ: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها، تحبونها وإلا لا؟ والله لا نحبها أكثر من أمهات، اللفظ فقط أحلى من الحلوى والعسل. ومن غريب ما حدث لنا ونحن أطفال أطهار كهذا الطفل، رأيتها في المنام في بستان لنا عائشة، وسمينا عليها ودعوناكم إلى أن تسموا بناتكم بعائشة، أغيظوهم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. عجب، هذه تعلمنا أوقات الصلاة، هذا يذكر في باب وقوت الصلاة والمواقيت. تصلي العصر على الساعة الرابعة الخامسة، ما في ساعات لا عندنا ولا عند بريطانيا، أو في ساعات لا ساعة. أول من اخترع الساعة مسلم، وسلهم يخبروك أيضا. هذا فقط أنا حلفت غير ما مرة بأن هذه المستحضرات والمستعدات والمتهيئات والصناعات والفنون كلها لولا الإسلام ما كانت، ولا وصل إليها الشرق والغرب. الينابيع الأولى من هنا، من باع الإسلام، من عاصمة الإسلام، ثم أخذت تتلقى كما هي سنة الله. ولو أن المسلمين بقوا على إسلامهم لعرفوا كل شيء قبل أعدائهم، لكن الأعداء كما عرفتم ذبحونا وجلسوا فوق رؤوسنا وأخذوا يصنعون. فاتت الفرصة، وما فاتت والله لو نسلم 24 ساعة ونعلن عن دعوة الإسلام وكتاب الإسلام لتغير نظام الحياة بكامله. أنتم ما تعرفون هذا لأنكم كما تعرفون أنفسكم، لكن الخصوم والله لا يعرفون هذا، ويودون بجدع أنوفهم ألا تجتمع لكم كلمة، ولا تكون لكم دولة واحدة، ولا تطبقوا شرع الله. والله لا يرضون بقتلهم وأزواجهم وبناتهم، ولا يوجد للخلاف للإسلام دولة واحدة. فلهذا يعملون الليل والنهار. تلومونهم؟ لا تلومهم، يحافظون على مبادئهم وعلى وجودهم، يخافون من النور، يخافون أن يزول الخبث فيصابون بالهوس، يريدون البقاء على الخبث، والشياطين وراهم. الشاهد من هذا ماذا قالت؟ قالت: في حجرتها، بمعنى الشمس ما تكون من غرب وإلا لا، والحجرة بابها كما تعرفون بستارة كذا، تدخل الشمس على النافذة، يصلي الرسول العصر والشمس موجودة ما راحت ما غابت، بمعنى أنه يصلي العصر في أول وقتها، يصلي أحدهم مع رسول العصر هنا ويمشي إلى قباء قبل غروب الشمس. هذا تحديد تقريبي لصلاة العصر. والشاهد في ذكر نسبة الحجرة إليها، في حجرتها. وقال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال، هو ابن عمر قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، من أراد أن يخطب يخطب وهو جالس، ما إعادة العرب. قام خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: ها هنا الفتنة ثلاثا، ها هنا الفتنة، ها هنا الفتنة، ها هنا الفتنة، من حيث يطلع قرن الشيطان. لأن بيت عائشة كان شرق وهو على المنبر، قال: من ها هنا، من ها هنا يخرج قرن الشيطان، وهو يريد بهذا العراق. والغافلون والمقلدون قالوا: نجد، كتبوا هذا في كتبهم الرخيصة، نجد، نجد ماذا حدث فيه من بلاء. معركة مسيلمة الكذاب انتهت على أيدي الأصحاب فقط، ولم تحدث فتنة قط في تلك الديار.